عمل الرسل فصل 28. وكد كلنا مرقنا من البحر بالعافية نادم واحد ورانا كدر الجزيرة دي اسمها مالطة، وسكان مالطة زينين لنا مرة واحد وفضلونا كلنا وأوقدوا لنا نار عشان الوطا باردة وألمة بدأ يصب، وبولس قاعد يخم حطب عشان يصب في النار، وعجلك دابي واحد مرق من الحطب جاري من حمو النار وعض بولس في إيده ولسك فوقها، ووقت ناس البكان شافوا الدابي لاصق في إيده حجوا عن بيناتهم وقالوا أكيد النادم ده قتل دمم ونجي من البحر ما أكله، ولكن إلهنا الحق ما دور هو يعيش وهسا قتله خلاص. ولكن بولس حتى إيده من الدابي والدابي وقع في النار وشي ما بيجي لبولس، وناس البكان قاعدين يرجوا ويدوروا يشوفوا بولس ينفخ ولا يقع يموت أجلك، ورجوا مدة طويلة وشي ما بيجي لبولس، وعشان ده غيروا أفكارهم وقالوا النادم ده أكيد واحد من الإلهات. والبكان الآن إحنا قاعدين فوقه قريب لزراعة هنا نادم واحد اسمه بوبليوس وهو كبير هنا ناس مالطة، وهو فضلانا وضيفانا في بيته 3 يوم، وأبو بوبليوس راقد وعنده وردة وبيصبب دم، وبولس مشى شافه وسأل لي الله وخدت إيدينا فوقه وخلاص داوه. وبعد ده كل الناس المرضانين الفي مالطة جو لينا ولقوا العافية وشكرونا كثير، ووقت دورنا نسافروا أنطونا كل شيء الواجب للسفر، وقعدنا 3 شهور في مالطة، وبعد ده ركبنا في سفينة واحدة عندها فوقها صورة منجورة هنا التيمان السماويين، هي من الإسكندرية وقعدة في مالطة طول الشتاء، ومشينا وصلنا في حلة سيراكوسا وقعدنا فوقها 3 يوم. من هناك مشينا قدام من حلة لحلة لحد وصلنا في حلة رخيون وقعدنا فيها 1 يوم، والريح قمت تسوق من الوطي، وأنباكر لحقنا خشم بحر هنا بوتيولي. نزلنا ومشينا لقينا أخوان مؤمنين وهم من ضيفونا وقعدنا معهم 7 يوم، وخلاص وصلنا في روما. ووقت الأخوان الساكنين في روما سمعوا أن إحنا جايين مرقوا عشان يلاقونا، واحدين جو لحتي سوق أبيوس وآخرين للحلة اللي اسمها الحناويد 3. ووقت بولس شافاهم شكر الله وشد حيله. ووقت دخلنا في روما مسؤول العسكر سلم المساجين للقائد وأنطوا إذن لبولس عشان يلقى بيت ويسكن فوقه وحيدة مع العسكري القائد يحرسه. وبعد 3 يوم بولس نادى كبارات اليهود الساكنين في روما عشان يجوا ليا، وهم انجوا ليا وهو حج ليهم وقال يا الأخوان أنا ما سويت شيء ضد شعبنا وما سويت شيء ضد عادات جدودنا، لكن كربوني في مدينة القدس وسلموني للرومانيين، والرومانيين سألوني في الكلام ده ودوروا يطلقوني وقالوا الموت ما واجب لي، لكن اليهود عارضوا عشان ما يطلقوني، وما قدر نسوي شيء إلا نطلب إذن ندافع لنفسي قدام السلطان، وأبدا ما ندور نقدم شكوى فوق أخواني اليهود، وعشان ده دورني حجي معاكم، وأنا مربوط بالجنزير ده في شان النادم البني إسرائيل قايدين يرجو بعشب. واليهود قالوا لي ما لقينا فوقك مكتوب من دار اليهودية، والأخوان الجو من هناك نادم واحد كي ما جاب لنا خبر فوقك وما سمعنا فوقك شيء فصل، لكن يدور نسمع كلامك ونعرف فكرك، وكان للطريقة هناك دي نعرف قدر في كل مكان الناس قاعدين يشكو منها. وقطعوا لي يوم عشان يحج ليهم، واليوم ده ناس كثيرين بالحين جلهم في بيته، ومن الفجر لحد المغرب بولس قاعد يشهد لمملكة الله وقاعد يحج ليهم بكلام تورات موسى والأنبياء عشان يجيبهم في درب عيسى، وواحدين منهم سمعوا كلامه وآمنوا، وواحدين منهم أبو ما يآمنوا وما استفقوا عن بيناتهم. وبولس قال شيء واحد زيادة وخلاص كلهم شتوا لبيوتهم، وقال أكيد كلام الروح القدس صحيح. وقت حجة لجدودكو بخشم النبي إشايا، هو قال أمشي كلم للشعب ده وقول أنتوا تسمعوا كثير ولكن ما تفهموا شيء، وإنكوا قاعدين بشوفوا ولكن ما تشوفوا شيء، عشان الناس دول ما عندهم نية في قلوبهم وما يدوروا يسمعوا وما يدوروا يشوفوا، وكان حالتهم ما مثل كه، عيونهم بشوفوا وأذانهم بسمعوا وهم بفهموا عديد ويقبلوا لي ونعطيهم العافية. خلاص واجب تعرفوا الله رسل بشارة النجاة للناس الما يهود وهم يسمعوا. وبعد قال الكلام ده اليهود مرقوا من البيت وقاعدين يلغالطوا عن بناتهم مرة واحد. وفي مدة سنتين بولو ساكن في البيت الأجرة وقاعد يفضل كل الضيفان الجايين ليا، وقاعد يبلغ بشارة مملكة الله ويعلم كل الناس في الرب عيسى المسيح بلا شكك. ونادم واحد ما دهره،